وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا أما إن كان لعذر كحيض أو نفاس أو تعب فلها ذلك وليست عليها اللعنة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه. بما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، الجنة مخلوقة، والدليل على ذلك: أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رأيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة أي تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخثون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وفي رواية عنه قال: والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون أي لا يمرضون ولا ينتخثون. وذكر باقي الحديث. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي قال: لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي جبة سلدس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. في هذا الحديث دليل على أمرين: أولا أن سعد بن معاذ في الجنة، ثانيا إذا كانت المناديل مناديل سعد ألين مما هذه التي أهديت لرسول الله من الجبة السندس التي أهديت لرسول الله، ولما كانت المناديل هي أقل الثياب لأنه مما يمسح بها اليدان، فإن ثياب هذا الصحابي الجليل وهو سعد بن معاذ هي من أبهى الثياب وأحسنها في الجنة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ودليل ذلك في القرآن: وظل ممدود. وفي رواية عن أبي هريرة مثل ذلك قال: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب صفة النار وأنها مخلوقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. النار مخلوقة، نعم، كما قال الله عز وجل وأخبر: أعدت للكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ناركم جزء جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن ب69 جزءا، كلهن مثل حرها. عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. باب صفة إبليس وجنوده. هذا الباب ذكر في كتاب الطب أيضا، ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الطب. عن عائشة رضي الله عنه قالت: سحر النبي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فإن هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغاه فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا صريح الإيمان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. عن جابر رضي الله عنه عن النبي قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك، يعني اربط سقاءك، واذكر اسم الله وخمر إناك، أي غطي إناك، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. عن سليمان بن الصرد قال: كنت جالسا مع النبي ورجلان يستبان، فأحدهما أحمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة، لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: وهل بي جنون؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. وفي التثاؤب كسل وعكس. وعندما يفتح الإنسان فاه، عندما يفتح الإنسان فمه فإن الشيطان يدخل، فإذا استطاع الإنسان أن يرد بيده على فيه فهذا افضل. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال النبي: الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فاذا حلم احدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فانها لا تضره. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. بث أي نشر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحياة واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينما انا اطارد حيا لاقتلها فناداني ابو لبابه: لا تقتلها. فقلت: ان رسول الله قد امر بقتل الحياه. قال: انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. وهذا جاء في كتاب الفتن عن ابي هريره ان رسول الله قال: راس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. عن عقبة بن عمرو بن مسعود عمرو أبي مسعود عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار النبي بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. فإذا سمعنا صياح الديكة فنسأل الله من فضله، والملائكة تؤمن على دعائنا. أما إذا نهق الحمار فإنه رأى شيطانا، فنستعيذ ونلجأ ونحتمي بالله من نفه ونفخه وشره. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، ووضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي يقول؟ قلت: نعم. فقال لي مرارا فقلت: أفأقرأ التوراة؟ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وقد أثبت الطب الحديث صدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محل اختبار في المعامل، بل لا بد من التصديق لأنه وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. ولكن هذا الحديث من دلائل الإعجاز وإعلام من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة أي زانية مرت بكلب على رأس ركي يلهث قد كاد يقتله العطش، فنزعت خفاها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. عمل بسيط وقد يحقره بعضكم، ولكن بصدق نيتها مع أنها زانية غفر لها. فلا يحقرن أحد منكم من المعروف شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.